الأخ بيدر، معذرة أخي الكريم، انتهى اللقاء الآن، وإن شاء الله بالنسبة لسؤالك هذا نؤجله للقاء القادم. إن شاء الله لقاؤنا القادم يوم الخميس، بارك الله فيكم، يوم الخميس الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة. أخونا ألف لام ميم تفضل. السلام عليكم. السؤال هو ما هو الحكم باحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بارك الله فيك. الأخ يسأل يقول ما هو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا السؤال تكرر كثيرا، وقد أجاب عليه علماء الأمة سلفا وخلفا، وكثر الكلام حوله والردود والمناظرات، ونحن نقول للإخوان النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع مولده أمور، فهذه الأمور لنفعلها إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعتبر يوم مولده يوما عظيما. الذي نفعله أن نصوم كل اثنين، فإنه لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فإذا كان هناك تقدير لهذا اليوم فهو تقدير النبي صلى الله عليه وسلم له بالصيام فيه، وأما هو فإنه لم يحتفل به، وكذلك لم يحتفل به أصحابه من بعده وهم أكثر الناس حبا له وتقديرا له، ولم يحتفل به علماء الأمة الكبار الجهابذة كالإمام البخاري وكالإمام أحمد وكالإمام الشافعي وكالإمام مالك والإمام أبي حنيفة وأئمة العلم سلفا وخلفا، لم يحتفلوا بهذا إلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صام هذا اليوم شكرا لله. فمن أراد أن يقدر هذا اليوم قدره فإنه يصوم فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الداخل هو إذا الشخص لم يفعل ولم يحتفل لتبيه أنه هذا العمل يقربه إلى الله ولا يتشبه بالكفار، الكفار لا يحتفلون بذلك ولكن لا يتشبه بالكفار، هل يجوز احتفال هذا اليوم أم لا؟ أخي الكريم، أنا قلت إن هذا الاحتفال لم يفعله خيار الأمة، فما معنى أن نفعله نحن؟ هل نحن أحب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ هل نحن نقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منهم؟ إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، فلا يحتفل بهذا اليوم كما يحتفل أهل البدع، وإنما نحن نصوم يوم الاثنين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشخص يريد أن يتبع احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده فإنه يصوم هذا اليوم. أما هذه الاجتماعات التي يفعلها الآن بعض الناس فإنهم يجمعون مع اتهامهم بالسلف أنهم قصروا في يعني تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، يضاف إلى ذلك أنهم يفعلون أفاعيل من الشركيات ومن الابتداعات والخرافات، فبعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إلى هذا المكان ويجلس معهم ونحو ذلك، والكلام في هذا كما قلت يطول، ويكفينا ما قاله علماؤنا سابقا ولاحقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.